كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم فليقوم يوقن. فيه ثلاث مسائل. تفضل. الأولى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم نصب بيبغون أو نصب بيبغون؟ يجوز كلام. يعني يبغون حكما، يعني أيبغون حكما، أو نقول أفيبغون حكما، أفيبغون حكم الجاهلية، أنه يبغون أفحكما ما من دخل استفهام حرف العطف. أفيبغون حكم الجاهلية؟ نعم. والمعنى أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع. يعني الجاهلية يعني قبل الإسلام. نعم. يعني العرب اللي كانوا، يعني عندما يطلق الجاهلية يعني هذه الفترة التي كانت بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل البيئة جاهليون يعني يحكمون بما راق لهم، يعني فكانوا يعني من فساد حكمهم كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع، والناس دائما فيهم الشريف وفيهم الوضيع، ربما يكون الوضيع أفضل من كثير من هذا الذي يعدونه شريفا. لأن لا يقول شريف بمعنى نسيب، لا، شريف يعني في قومه، يعني ذو مال، ذو جاه، ذو قوة، ذو سمعة، هذا المراد بالشريف، يعني مرتبته الاجتماعية عالية، ذاك مرتبته الاجتماعية دنية، وربما هذا صاحب المرتبة الدنية أفضل بكثير من هذا، ومع ذلك يجورون عليه على الوضيع بالحكم، يميلون مع الشريف. كما تقدم في، وهذا هلا عم نرجع لحنا قليلا قليلا لحكم الجاهلية. إنسان يعني نقول عنه درويش أو شيء، كله بيجي عليه إنسان كبير يصيروا يدافعوا عنه، لكن هذا اللي بده دفاع، هذا الدرويش، هذا الوضيع، هذا الذي يحتاج للدفاع، هذاك عنده مال وعنده أشياء يستطيع أن يدفع. نعم. ومع ذلك أحكموا بما أنزل الله، سواء كان وضيعا أو شريفا، الحكم واحد. كمان ما نقول يعني نعكس الأمر، هذا نقول هذا درويش، هذا خطي يعني فقير وما عنده شيء، لا، لازم نجور على الشريف كمان، هذا لا يجوز. ربي قال سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إن يكن غنيا أو فقيرا. ها، لا تأتي في جانب الغني، كذلك لا تأتي في جانب الفقير، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. يعني خشية ألا تعدلوا. نعم. كما تقدم في غير موضع يعني هذا. نعم. وكانت اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء، يقيمونها على الأقوياء الأغنياء. يعني بيعدوا حالهم مع أنهم هن عندهم علماء، ومع ذلك يجورون في الحكم. نعم. فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. فضارعوا. نعم. فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. ضارعوا فعل مضارع. ليش اسمه فعل مضارع؟ مضارع. لماذا الفعل المضارع نسميه مضارعا؟ لأنه مشابها. مشابه لإيش؟ يشابه اسم الفاعل. نعم. عندما شابه الاسم، لأنه الأصل بالاسم أن يكون معربا ويكون مبنيا، الأصل بالفعل يكون مبنيا ويكون معربا، ففعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني، أما فعل المضارع معرب، ومع ذلك في له أحوال، في له حالتين يكون فيهما مبنيا. فمضارع يعني مشابه. فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. نعم. الثانية، روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال كان إذا سألوه عن الرجل كان من يقول، كان سفيان بن عيينة يقول، كان يعني طاووس، يعني يقول كان طاووس يعني بالسند الذي هو ابن أبي نجيح الذي يرويه عن طاووس، يقول كان طاووس لأنهم حدثوه، ابن أبي نجيح حدثه عن طاووس، فهو يروي عن ابن أبي نجيح عن طاووس، يقول كان يعني طاووس، طاووس يعني من التابعين رحمه الله، وكان يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. الله يظهر طاووس عندما يطلق بأنه طاووس اليمان، بس هذا المشهور مع كنان المشهور هو التابعي الذين يأمر يعني بالمعروف وينهى عن المنكر. كان بزمن الحجاج، دخل على الحجاج فتكلم معه الحجاج ولم يخش الحجاج، ما خاف منه، والحجاج أعجب به فكساه بردة، حط له على كتافه بدل ما يعني يأسى عليه بالكلام، بالعكس كرمه، حط له هيك مثل ما نقول حطه على كتفه، لما حط على كتفه عمل هيك شتى بالأرض، ما تنازل يعمل له هيك بيديه، عمل هيك وشتى. السلام عليكم. يعني تعجب الحجاج يعني، والناس أعجبت منه يعني عجب الشديد، يعني لأنه إذا غلطة صغيرة دغري قطع الرأس، قطع رأس ما فيه يعني ضرب كلب شيء كذا، لا يظهر. كان معه بعض الناس، عندما خرج قالوا يعني لما فعلت هذا؟ قال لأردها عليه. يعني من أين أتى بها؟ كيف يعني؟ قالوا طيب أنت تعلم أنه ظالم، ما خشيت منه يعني إذا فعلت هذا الفعل يعني أن يعني يفعل معك ما تكره؟ يعني تريد يعني ألا تأخذها؟ اخرج وألقها لا تأخذها. أما قدامه قال الناس لا يحفظون أني رميتها، يحفظون أني أخذتها، لذلك رميتها عنده حتى ما يتوهم أحد أني أخذتها. يعني رحمه الله، يعني رجل كبير، يعني هذا طاووس. والحجاج قولا واحدا من المسلمين، مو منافق، ومع ذلك يعني عامله بهذه المعاملة. فطاووس رحمه الله في مسألتنا هذه يعني بالنسبة للأحكام قال كان، نعم تفضلوا، كان إذا سألوه عن الرجل، يعني إذا سأله الناس عن الرجل يعني ما به الرجل، يفضل، نعم، بعض ولده على بعض، كان يقرأ هذه الآية. يعني الناس بيسألوا مثل ما بيسألوا الآن، والله أنا بدي أعطي ولدي بعض، في لي ولد من أولادي بدي أكتب له هالدكان، بدي أكتب له هذا البيت، بدي أكتب له مثلا، هو ماذا يجيب؟ يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هذا حكم الجاهلية الذي يفضل بعض الناس على بعض، بعض الأولاد على بعض أولادك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أو أم بين أولادكم أو أبنائكم، أو كما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأنت تفضل واحد على واحد، والحكم ينبغي أن يكون بالعدل، وهذا جور هذا. لذلك يجيبهم بهذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. ولو قال، يعني الله يرضى عنه، أفحكم الجاهلية تبغون، كمان قراءة متواترة، كمان تبغون يكون أجابه على بابها. لكن ممكن، يعني ما ندري، ترى هو هيك قال له ولا تبغون، ولا يعني القراءة ما وصلته، والله تبارك وتعالى أعلم. فالإنسان يعني عندما يفضل ولد على ولد، هذا يعد من الجور، من الجور. والمسألة يعني فيها قولان: قول بالحرمة وقول بالكراهة، والكراهة هي المعتمدة. نعم، على كل حال فيها قولة: قول بالحرمة وينفذ هذا العطاء، وقول بالكراهة. لكن هذا يعني حال. نعم، لا ينفذ العطاء لا، وينفذ بكلاهما ينفذ، لكن هذا عند الإطلاق. أما عند التفصيل، يعني يكون الولد، يعني أولاده مثلا أعمارهم متفاوتة، يعني ولد عمره 30 40 ودرس ودرسه، تاني كمان درس ودرسه، صاروا أطباء مهندسين ومراتب عالية، التاني كذا، الثالث والرابع، كل آتون ذكورا وإناثا، صاروا يعني إلون يعني مكان بالدنيا. إلون أخ أو أخت صغيرة لم تتزوج بعد، وما درست دراستهم مثلا، لسه ما زالت يعني في مقتبل الدراسة، والرجل يعني خاف عليها، وكل واحد يعني حالته أفضل منها، وبذلون هي ما بذل شيء، فأنا بدي أكتب له شيء. هذا ما، وهذا ما وجور، هذا من العدل، هذا من العدل، هذا أنه ما يعني ما تعمل كما يقول الناس، ما شافت شيء من أبوها أو من أمها، كل أعطتهم وكل بذلت لهم وكل، إلا مثلا هي أو هاد، يعني هذا ما بدك تعدل معه. هذا كل واحد له بيت، كل واحد له مكانة وله وارد واضح. هي وين واردة؟ من أين تأتي يعني الوارد؟ هي هذا لا بأس بذلك. شو عم نقول؟ هذا اللي عم بحكيه. أول شيء حكيت هذا الحكي: أفحكم الجاهلية يبغون. فلما أولاده كل واحد أعطاهن، أعطاهن ربما أكثر منها، وهي لسه ما يعني ما أعطاها شيء، فأراد أن يكتب لها مثلا مكان بيت كذا شيء، وعدين كل مين قاعد ببيت هاي بسم الله ما بيضر، وهذا من العدل. يعني طبعا بده ينظر إلى من كل يعني الجهات. يعني فكان طاووس يقول، يعني كثير هذا الناس يسألون عنه، يعني صار له قاعد مع والده، يعني يشتغل مع والدي 10 سنوات، وأبوه يعني ما بيعطي شيء، بيعطي شيء يعني رمزي، شيء يعيش فيه، وإخواته كل واحد عم يشتغل لحاله. طيب وهذا يعني أفنى عمره معك. طيب كيف هذا؟ الأولى هذا المحل هذا لفلان، هذا اللي عم يشتغل فيه، هذا اللي عم فيه، ما بيطرش هذا. طبعا بينظر لإخوته إذا كلنا، أما في منهم ما يعني مو ملاقي شيء، إيه بيحطوا بيقولوا هذا لفلان وفلان، هذا اللي ما عنده شيء. هذا من العدل إن شاء الله. فعلى الإطلاق يجيب بهذا الجواب، يقرأ هذه الآية يفضل بعض ولده على بعض. شو قال؟ ما قال يعطي ولد ويترك ولد، قال يفضل بعض ولده على بعض. هذاك صار له تفضيل، فضله درسه أعطاه بذل له كذا يعني، واشترى له بيت وزوجه كذا يعني. هذا ما شاف منه شيء لسه يتركه، لا يكون معه، فهذا مو تفضيل. فقال هذا الجواب بمن يفضل بعض ولده على بعض بدون يعني داعي يعني لشيء يعني. وهذا مثل ما أن ليس تفضيلا، هذا عدلا. نعم نعم. وطبعا ما يعمل إجحاف كمان يعني، يقع يعني هذاك ما عندهم يدوبون يعني عندهم، وهذا يعطيه مثلا البيت كله إيه يعني. هذا تكون أنت أذيته لهذا الولد، أنت آذيت هذا الولد وشققت عليه بهالعطاء. ليه؟ لأنه أصبح إخوته أعداء له وحسادا له، إيه بتزده شوي تعطي من إخوته يعني. بدأ يكون عندك نظرة العدل وعدم التفضيل. نعم نعم سيدي. كان سيدي يقول إذا كان الولد معاق أو هذا من يفضل على إخوانه حتى بالمال، هذا اللي عم نحكي. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. معاق هذا مين بيس يصرف عليه؟ هذا مش عنه، هذا من العدل. نعم. سيدي أحيانا عندما البنت تزوج الأب لا يصرف لها شيئا، ولكنه يصرف لابنه حتى بعد أن يتزوج، هذا يسمى تفضيلا. البنت صحيح يعني نعم، لكونها مكفية من زوجها، وينظر هو في حال زوجها يعني. إذا كان زوجها ميسور الحال موسع عليه أن يعطي ابنه، لأنه إن لم يعطي ابنه يعني ابنه يأخذ من الزكاة، يقول أنا عندي مال وابني يأخذ من الزكاة، لا والله أعطي ابني. يعني سألني بعضهم هكذا، قال لي ابني بده يتزوج، أولادي كلياتهم كلمين تزواج وأحوال أزواجهم كلها جيدة. طيب هذا يعني ذكر لي هذا الكلام، هذا ولدي يعني نريد أن نشتري له بيت، من أين البيت؟ يعني كيف يصح أن يأخذ من الزكاة؟ ما عنده يأخذ. قال لي بس أنا مو يعني واجب علي أنه اكفي ابني وكفوا عن الزكاة. قلت له أعطيه يعني ما بيضر، لكن كل واحد يعطيه وقت بهذاك الوقت. قديش قلت له؟ مبلغ 5 ولا 50 ألف نسيت، ما كان الألف له قيمة يعني، وأظن كل واحد 50 ألف. قلت له بتعطي بناتك كل واحد 50 ألف؟ قال لي خلاص مثل ما بدك. وأخذوا يعني كلنا أخذوا وانبسطوا يعني. نعم. فكان طاووس يقول، وأخوهن هذا يعني وأخوهن الصغير يعني، وبدوا يتزوج منين؟ كل واحدة متزوجة وكل واحد متزوج من إخوتي الكبار إلا هذا، أنا أتركه يعني يمد يده للناس، أو الناس يعني يساعدونه يعني يعطونه من الزكاة وأنا موجود وعندي بيت يعني. بسم الله. فكان طاووس يقول ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، يعني ما نترك هذا الذي يأخذ العلم عن كما يقولون عن الكتب، يقولون تابع السواد ضال، وين الضلال؟ يعني أقول انظر ماذا قال، والحديث هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أو تشهدني على جور؟ وشوفه فسر الحديث طاووس: ليس لأحد أن يفضل بعض ولدي على بعض. أنت فضلت ولا لا؟ أنا ما فضلت أحد. لو أنت فهم الكلام عمي، ليس لأحد أن يفضل بعض ولدي على بعض، حتى نأخذ العبارة على إطلاقة، لكن إذا لم يحتاج التفضيل. نسأل الله السلام والعفو والعافية. فإن فعل لم ينفذها. ليش؟ أنه أفع حكم الجاهلية يبغون. إذا فعل لأنه منهي عنه، وعليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في أولادكم. إذن طالما مثل العقود الباطلة، العقود الباطلة لا يملك فيها المشتري ما اشتراه، ولا يملك البائع ما أخذه، هذا موضع. طيب، فلذلك قال طالما كذلك هذا الولد أخذ أفضل من إخوته لا يملك، لأنه منهي عنه. إيه يعني؟ فإن فعل لم ينفذ وفسخ. فسخ بس يعني قولوا فسخ يعني يقول يعني بعض العلماء يعني طالما لم ينفذ فعل وفسخ. طيب طالما يعني ما نعقد، ليش الفسخ؟ يعني ما قال يعني نبطله أو شيء. فسخ يعني ما في عقد، يعني معنى فسخ يعني ما في عقد، هذا دول وهذا هذا، هذا المراد بالفسخ، هذا المراد بالفسخ. يعني أقول هذا البيت ليه؟ يعني فسخنا، هذا معنى فسخ، يعني أبطلنا، هذا هذا معنى فسخ. نعم. وبه قال أهل الظاهر أنه الفسخ يعني إيش، أنا هتكلمت هذا الكلام مثلا ساوي عقد زواج، إيه نسأل الله العافية، ظهر بأحد الزوجين نسأل الله السلامة، عيب عيب يعني مثبت للخيار إيه؟ لهذا الزوج الآخر أن يفسخ العقد، وبيقول فسخت العقد، هيك هو بيقول، أو بيرفع أمره للقاضي، لو فرضنا ما رفع بيقول فسخت العقد، هو بيفسخ. يعني شو ليش؟ يعني أنه كان العقد معقود بعدها فسخ، كان زوجي امرأة ولا رجل، إيه؟ كل منهما له الفسخ. ولما منقول فسخ يعني ما في طلاق، هذا فسخ. وهذا اللي قالوا عنه إذا الإنسان خلع المرأة، خلع الزوجة وخلعها، هذا في المعتمد أنه طلقة، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما يعني فرق بينهما وأتت أظن اسمها جميلة، أتت وقالت له لا أريده، لا أعتب عليه لا مالا ولا خلقا ولا، ولكني لا أحبه، يعني وجدته يمشي بين ثلاثة وشكت منه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقتها بعد أن سلهما، يعني ماذا أعطيتها؟ قال أصبحتها حديقة، يعني بستان. قال أتردين عليه حديقتها؟ قالت وإن شاء زدته بعطيه. فقال له هذا الشاهد، وقال له رد فقال لها ردي عليه الحديقة وقال له وطلقها تطليقة. إيه؟ قال له طلقها تطليقة. ليه؟ الطلاق إذا بدون مقابل هذا اسمه طلاق رجعي، لكن عندما يكون بمقابل يكون اسمه فسخ. ومر معنا حكينا يوم الثلاثاء هذا الكلام، أي هذا اسمه فسخ. لكن الذي يقول فصار معنى ذلك صار في طلقة عليه، لو فرضنا بعدين تزوجها بيكون في طلقة، لكن يعني في قول آخر قالوا فسخ يعني ليس طلاقا، يعني لا يعد طلقة. كيف ذلك؟ هذا ما قال، يقول خالعتك، والخالعتك هل خلع يعني ما طلق؟ يعني الخلع يعني طالما يراد منه الفراق الأصل في الطلاق، لذلك قالوا ما قال طلقتك، قال فسخت. نعم، على كل حال يعني في المسألة كيف التعليل مشر يكون أنا ما ذكرته من التعليل هو الواقع بالقول الثاني وهو الفسخ. المسألة فيها قولين، المعتمد طلاق، الخلع طلاق، والقول الآخر فسخ. فشاهدنا بكلامي قال وفسخ، هذا ما نعقد. هل بدنا نحمل فسخ يعني نأخذه، يعني ما أخذنا بهذا؟ نعم. وبه قال أهل الظاهر، يعني ابن حزم داود الظاهري كذا علماء كبار، يعني قالوا إنه يعني لا يقع ولا ينعقد. وبه قال أهل الظاهر. وروي كمان عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثله، شو يعني أنه يعني لا ينعقد أو يفسخ يعني كما عبر. وكرهه كراهة وليس حراما الثوري، سفيان الثوري مثل إمام شافعي وإمام مالك، إمام المجتهدين الله يرضى عنه ويمد مدده، وابن المبارك عبد الله بن المبارك من التابعين الكبار، وإسحاق بن راهويه أو راهويه. فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد، يعني نفذ ولم يرد، إنما هو مكروه. طيب، وأجاز ذلك، تفضل أنا أخذ الورق. وأجاز ذلك بدون يعني بدون كراهة، نعم، مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي، إيه أجازه بدون شيء يعني. لكن الحقيقة يعني هذا اللي ذكروه عن الإمام الشافعي مكروه، وفي قول بالحرمة. نعم، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث يعني وأصحاب الرأي وأبو حنيفة يعني، واستدلوا يعني على جوازه، واستدلوا بفعل الصديق في نحله عائشة دون في نحله يعني عطائه. شو ربي قال؟ وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة، مو مقبال شيء هيك، عطية إكرام، إكرام هي يعني ما بتنباع ولا بتنشر، هذا إكرام. طيب، مثل ما بيقولوا أتراه إكرام، إكرام يعني هيك يعني. نعم، في نحله صلى الله عليه وسلم، في نحوه رضي الله عنه، سيدنا أبي بكر، سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، بنحله يعني بفعل سيدنا الصديق أبي بكر رضي الله عنه، في نحله عائشة يعني عطاها دون سائر ولده، عطاها لحالة. نعم، والله يعني تستاهل، وبالبقلة مثل ما بيقولوا يعني، الله يرضى عنا يعني، مين زوجها يعني؟ رضي الله عنها. ومع ذلك يعني ويعني لكن هذا لا يغير الحكم يعني كونها يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله الإنسان يعني يخجل من رسول الله ومنها يعني يعني يتكلم بأي كلمة الله يرضى عنه. السماء هذول مثل السماء والله. طيب في نحله عائشة دون سائر ولده. إيه؟ نعم سيد. وبقوله عليه الصلاة والسلام فارجعه. إيه؟ وقوله فأشهد على هذا غيري. وقوله عليه الصلاة والسلام فارجعه يعني قال له رجع هذا رجع. من قال له رجعه إيه؟ يعني هذا العطاء كما أعطيته فخذه يعني إيه فارجعه يعني قل له يرجع لك يا يعني إيش هو أنا فأرجعه فارجعه أو فأرجعه يعني يعني معنى ذلك يعني هو ملكه أخذه لكن لك أن تسترده لأنك أبوه فأرجعه خذه. وقولي عليه الصلاة والسلام فأشهد على بس ما بعرف الحديث ما في ولا على هذا غيري معناتها رواية أخرى يعني اللي حافظه أنا ولكن أشهد غيري هيك لهيك اللي حافظه ولكن أشهد غيري أنه أتى هذا الرجل يعني اللي هو أبوه لسيدنا النعمان ابن بشير إيه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن ألحل ابني يعني عطاء وأريد أن تشهد على ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال له قال عليه الصلاة والسلام أو تشهدني على زور ولكن أشهد غيري يعني هذا صار يعني مقام التبعيد لكن لما قال وأشهد غيري معناها يجوز فاستدلوا بذلك. هذول حضراتنا اللي بيقولوا عنهم بيفهموا ويغلوا من الحديث شلون بيشتغلوا بالحديث شوف العلماء شلون اختلفوا انت بيشلون بدك تاغي هو هواه يعني هيك بلا يعني بجهلي لا ما بيجوز وحرام وما حرام يعني تخبيص يعني وجهل واضح ويتقي الله ويعني ويستحي يعني انه يحكي ويتكلم العلم بده زلم بده علماء. واحتج الاولون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير اللي هو النعمان ابن لبشير النعمان للنعمان لابن النعمان مو انا عكست الابن بشير إيه؟ النعمان ابن بشير وبشير بيعطي النعمان ابنه ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكلهم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإني لا أشهد إلا على حق. نعم. قالوا نعم تفضل. وما كان جورا وغير حق فهو باطل لا يجوز. وقوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا في الشهادة وإنما هو زاجر عنها مين هذا كلام مين أهل الظاهر والذين يقولون بعدم يعني الانعقاد نعم وعدم الملك نعم لأنه عليه الصلاة والسلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه يعني فلا يمكن أن يعني بعض الناس يقول جور حرام أبصير يعني وسيدنا النبي سماه جور قال له بالمقابل سيدنا النبي يأمر بالجور من قال له أشهد غيري يأمر بالجور لا يا محمد قال أشهد وبنط يقول حرام إيه قال له لكن يقول سيدنا النبي سماه جور قال له لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالجو. الجور يعني قسم. الجور يعني عدم العدل. الجور عدم العدل يعني. بيقول له ما بيقول له واحد عطام بيقول له ولا أنت جرت علي يعني ظلمتني يعني. نعم يلا سيدي. قد سماه جورا وامتنع من الشهادة فيه، فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين في ذلك بوجه. يعني طالما أشهد عليه سماه جور وامتنع الشهادة عند أصل ما حدا بيشهد يعني، ولكن أشهد غيري يعني بيحملوه، لكن أشهد غيري يعني إذا حدا بيشهد، إذا رسول الله ما شهد أنا أشهد يعني هيك أقوله. لكن الجمهور يعني المعتمدون فيها إمام مالك مثل ما قال، والثوري والليث والشافعي يعني، الثوري يعني سبحان قال كريه، كلهم قالوا بالجواز يعني أشهد يعني. نعم سيدي، أنا ما فهمت الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم جور. قال له تشهدني على جور يعني على ظلم، هذا ظلم قال ليس عدلا، ولكن أشهد غيري يعني هذا ماله، بس أنت ما عدلت يعني تمام العدل الذي ينبغي، لكن هذا مالك تعطيه لمن تشهد لمن تشاء. محمول على الندب فرجعه كافي. نعم يعني استدلاله محمول على الندب فرجعه إيه؟ طبعا ليس على الوجوب طبعا، وإلا أذن له والله صل عليه وقال له أشهد ولا إيه فرجعه لهذا الذي أخذوه. نعم. وأما فعل أبي بكر فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يعني سيدنا أبو بكر أعطى السيدة عائشة دون سائر إخوتها، ولا أخت أسماء ولا أخ عبد الرحمن. وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فلا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد كان نحل أولاده نحلا يعادل ذلك، يعني كان عطينا مثل ما قلنا. كاتبين لعل طبعا لعل، بس يعني معنى ذلك انه كان عاطي اخواته اشياء ما بيعارض، يعني اول من ياخذ بفعل سيدنا النبي هو سيدنا ابو بكر. نعم. فان قيل ليش شو بيسموها كمان من اسم ثاني عند العلماء، يقول هذه حادثه حال واجتهد سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يعني يجتهد لأنه من الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في رواية عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر، هي خصوصي هي هيك يعني قال عليه الصلاة والسلام، هيك قال عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر وعمر، بس يعني في رواية خصهما لفضلهما رضي الله عنهما يعني، فهذا اجتهاد منه ووجد ذلك يعني رضي الله. ليش اجتهاد؟ والله هو أعلم بما يفعل يعني. نعم. فلا يعارض به قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبو بكر فعل سيدنا النبي، لا يعارض، الأصل الاتباع لرسول الله، من يأتي شيء خلاف فعل رسول الله نحن نحكم بما حكم به رسول الله، يعني حادثة حكم فيها رسول الله وحكم فيها صحابي، يعني لو كانوا يعني اللهم صل عليه قال عليكم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم مهتديتم، إيه حكم فيها من الصحابي، لكن فيها حكم الرسول الله الصحابي على عينه، لكنه مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لذلك نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لمن بيبين الصحابي فعله وفتواه عندها لك يعني أنا لا أعارض كلام رسول الله، ولكن يعني قد حدث أشياء ما كانت في عهدي عليه الصلاة والسلام، لذلك ذكرت هذا الحكم. يعني بعض الناس يتكلموا سيدنا عمر أو شيء، هذا مو هيك كان زمن سيدنا النبي اللهم صل عليه، ولا يبين سيدنا عمر ليش في أشياء يعني ليست كحكم رسول الله، لكن الأصل فيها مثل، لكن عمد زيادة يعني رضي الله عنه، ودليلها وأجمع الصحابة على هذا الشيء، صار إجماع هذا، يعني مو بعضهم يعني مرة واحدة أنا بعمل يعني فعل كما فعل رسول الله. طيب أنت ولا الصحابة اللي اتبعوني؟ نعم سمعت مرة أنه سيدنا أبو بكر قال له عمر بده عايشة أنه ترد يعني هي دي ما ترد على بيت المال، هيك مرة سمعت ما أذكر كان الشهادة صحيحة ولا لا، ما ذكر هذا الشيء، ما ذكر. بعدين ليش لا ترد على بيت المال؟ ليش أجاب؟ عم يقول هو يعني هو عم يقول على هي لا لا على هي على هي إنه وهذا هي بعدين أمر إنه تطلع هذا هو أعطاها، ليش لا يرد على بيت المال؟ هي ملكه، إذا بلادي ما بيجوز يعني يأخذها منها ويعطيها لبيت المال. نعم، ولعله قد كان نحل أولاده نحلا يعادل ذلك. المهم فهمنا هذا الكلام اللي حكيته، يعني هذه حادثة حال سيدنا أبو بكر عندما فعل، والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال، لذلك نبقى مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي تفضل. قيل الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقا، قيل له الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينه، لا تعارض بينه. يعني الأصل، فإن قيل يعني الأصل، يعني الأصل بالأحكام، يعني الإنسان ما يملك شيء طالما ملكه يتصرف به بما شاء، فكيف ذلك؟ يعني كيف ذلك؟ ذلك الحقيقة يعني منهي الأمر عليه الصلاة والسلام قال، لكن يعني فعله عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل أمام هذا الأصل؟ أمام هذا الأصل قال ما في تعارض، هداك عام وهي حادة، من هالعام خصص اللهم صل وسلم وبارك عليه، من هالعام الذي يملك يتصرف خصص عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يتصرف بشيء لأولاد يجب يعني ما نقول يجب عليه أن يعدل، الأفضل أن يعدل، هيك المعتمد. فلذلك ما في كالعموم والخصوص، هذيك عام وهذا خاص، ونحمل العام على هذا الخاص. نعم، وفي الأصول، وفي الأصول أن الصحيح صحيح بناء العام على الخاص. نعم، ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي كمان ثم إنه ينشأ، يعني عم بين حكمة ذلك، حكمة كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، وهذا القاعدة الذي ذكرها، إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو من أكبر، الذي هو أكبر الكبائر. اسمعوا شو قال، عقوق الوالدين أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. يعني الناس بيذكروا يعني خاصة يعني في يعني ميزة، يعني أقول يعني ميزة جيدة بأهل الميدان خصوصي بصراحة، عندهم ميزة يمتازون بها عن كل أهل دمشق، غير الريف ما بحكي على الريف. أما الأحياء مثلا عين القريش مثلا الأصاع المهاجرين الأكراد كذا يعني كل الميدان عندنا يعني مرضيين يعني استجابتهم لأبويهما لوالديهما وبرهما هذا شغل عالي جدا يعني خلاص يعني أبي أمي يا لطيف. وحتى أحيانا بيجوروا شوي على زوجي في سبيل الأم يعني هيك عندهم يعني فبذكروا بين بعضهم يعني كل شيء إذا الإنسان يفعله يؤخر إلى الآخرة لأنه نسأل الله العافية رب يقال والعذاب الآخرة أشد يعني لو شاف بالدنيا مو مثل الآخرة لكن بيقولوا إلا والعياذ بالله المغضوب أو غيره هذا بس عذابه بالدنيا قبل الآخرة. وإذا واحد ما هو مرضي ما بيعطوه. الله يرحمه أو زوجتي خطبوا الله يعني وعجبتها الله يرحمها حماتي قال هذا ولا إله المغضوب ما بناخذ من عنده هذا أبدا هذا ما بناخذ من عنده رحمه الله يعني أصلا حارب المعصية من كل الجهات يعني رحمه الله إنه هذا ما بيشتروا من عنده ليش تحكي لي الأهل يعني أتي ما بيصلي هذا ما بيشتروا من عنده يعني هيك الأصل يعني رحمه الله. فالشاهد يعني العقوق أكبر الكبائر نسأل الله العافية. وربي وصى سبحانه وتعالى يعني البر يعني نهايته بر ولو كان يعني عاصيا يعني كيف لقيته عاصي نهايته جيدة. والعاق نسأل الله العافية ولو وجدته جيدا نهايته مغرد آخر تلاش البر والعاق يعني البر سبحان الله يعني نعم سيدي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ايوه خلصنا ثم انه ينشا عن ذلك العقوق الذي هو اكبر الكبائر. لذلك بقى احنا نستفيد من هذا الكلام الانسان يعني له اولاد يعني والولد ليس معصوما وبيحاول الشيطان له اساليب يعني طالما اكبر الكبائر انا عم دور عليها الشيطان عم يقول يعني عم يدور عليها ويعني هذا بيحاول بقى بينه وبين ابنه لأنه والولد شاب يعني بيغلط إيه انت معك سلاح فتاك ايها الاب وايتها الام تجرب على ابنه اقهار الشيطان واخزله وبالعكس ادعيله يعني دعيله يعني ولا تجعل الشيطان يعني تقر عينه انه وصل اللي بده اياه مو قول شوف اكبر الكبائر وهذا عم يقع اي ما بخليه يقع باكبر الكبائر ان شاء الله بدعيله يعني. فكثير من الاباء نسال الله العافيه يعني بيتكلموا يعني باشياء مشكله يعني الله يرحم أبي رحمة الله عليه اللي إذا زلت يعني بصير بدعي لك بقلبي ولساني إذا زلت منه الله يرحم إذا رضيان بدعي لك يعني بدعي لك أما إذا زلت بدوبي للدعاء لك يعني. الله يرحم رحمة الله عليه نعم. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر وذلك محرم نعم يعني وذلك شو محرم يعني هذا يعني هذا التصرف، لأنه يجر إلى ذلك. لكن نحن نقول يعني محرم، هذا يعني هذا موهوم يعني وليس مقطوع به. طالما هو موهوم يعني واحد مشي يقطع الشارع ما طلع لا يمين ولا يسار، خلاص شوف تقول له لك حرام عليك، الناس بيقولوا لك حرام ما بيشوف زيج نفسك في الهلاء، هذا محرم هذا مكروه. ليش؟ يعني في أب الإسلام. أما إذا قطعنا بالهلاك بصير حرام، عرفنا كيف؟ إذا الشيء مقطوع فيه بنقول حرام، أما مشكوك فيه بصير مكروه. نعم. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وذلك محرم، وما يؤدي إلى المحرم فهو ممنوع. إيه بس ما يعني ما نقطع بالحرمة يعني، لذلك اختلفوا في ذلك. طيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والصدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق. بس هذا الكلام يعني يرجع في هبته، والصدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق، يعني هذا الاتفاق هذا في نظر، إذا بمعنى الرجوع لا يعتصرها الصدقة. يعني أول شيء هي مو صدقة يعني، فأتى بقاعدة يعني الأب فيها خلاف بين العلماء. الأب إذا عطى ابنه شيء بيقول له هذا يعني له ذلك، وهب ابنه شيئا يرجع يعود بهبته يعني، أنا أعطيتك يوم ما بدي أعطيك. أما إذا أعطى إنسانا شيئا وهبه شيئا بطالبه لا. مرة يجوا لعندي ناس هيك شباب جايين يمكن من تونس من منين، وهيك لحى كبيرة بدهم يقروا عقيدة، وجايبين وزاروني وجايبين لي يعني سقف من ثوب الكعبة ومن تراب سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم يبارك عليه، وما بعرف شغلة تانية، ما بعرف سجادة صلاة أو شيء يعني. يعني هدية أنا عجبتني كتير كونا فيها من تراب سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. إيه فهمت؟ قلت له والله أنا ما عندي وقت هذا، بس في واحد يعني في من الشباب قلت له أقرأوا معه، قرأوا روح عقيدة، فيظهر مريت معه المسألة قال له نحن نسكت عنها يعني، ما عجبون اجوا بقى بدون يعني، وما حكموا عليه بدون يشوفوني إلي بقى أنا بقول بهذا الشيء طالما أنا دليت عليه. قلت له هذا هيك معليش إيه كلامه صحيح لا نخوض فيها وخلاص. فيا لطيف قامت أيامة مثل ما بيقولوا عند الجامع الحسن يعني في درابزين، وقف هذا صاحب اللحية وقف عند الدرابزين برا، وأنا وطالع من الجامع بعد واحد قال لي بيقول لك فران عطينا هي اللي جاء بعطيناك يا هدية. قلت له ما يجي هذا اللي واقفه اكنادينه ولا يشوفه، قال ما بده. قلت له اول شيء تعلموا وبعدين تكلموا يعني، قل له ما بده يعطيك اياها وهي له وهي ملكي، وروح اسال العلماء روح روح. خلاص يعني راح والله بعد يعني يعني فالشاهد بس هاي المسألة خلافية، السادة الحنفية إذا عطى يعني ابنه يرجع، لا يرجع، إذا عطى الغريب يرجع لو حط الرجوع. السادة الشافعية على العكس يعني، وهذا يعني أولى، هذا ابنه بيرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالكلب يعني يعود في قيئه، يعني يسأل الله العافية من الأشياء التي يعني التي تكره من الكلاب، إذا قاء بيصير بالحسق، نسأل الله العافية. فاللهم صل عليه، قال: العائد في هبته كالكلب يعني يعود في قيئه. أعطيت عيب خلاص يعني، بس مو حرام، لكن من حيث الملك يعني، يعني إذا أعطاك إياها بإرادته وليس يعني جبرا، يعني السادة الحنفية لا جبرا برجعها، عن السادة الشافعية ليس له. إذا تصرف فيها شيء ثاني يعني، شلون برجعها؟ يقول له: أنا تصررت فيها، أو يعطيه مقابلة مثلا. نعم سيدي، يلا. فهون الصدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق، ليش بأبو الاتفاق يعني لا يبيعها، فهذا في نظر. نعم. وقوله فرجعه، نعم، محمول على معنى فردده يعني، والرد ظاهر في الفسخ. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود يعني مفسوخ، يعني كان باطل، وهذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع، لكن مر معنا مثل هو بده يعني يجنح للمنع للحرمة يعني، لكن اللي قرأنا هذا يعني أنه مكروه. طيب، ثم قال الثالثة، وموطعني بسم الله صلنا ساعة تقريبا هذه، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم عافنا وتولى أمرنا، اللهم عافنا واغننا بفضلك عمن سواك، فأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.